يلا ناخذ ثلاثة على جناح السرعة. يلا أين الحفاظ؟ يلا جلالي أنت ما سمعت. كيف؟ من هو؟ الذي عليه دين حفيظ. يلا. قال الناظم رحمه الله: ولا تكثرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. وينقص ثورا بالمعاصي وثارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تكن من قوم تلهوا في دينهم فتقدح في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، فأنت على خير تبيت وتصبح. يلا واحد ما سمع حفظت اسمك. يلا عبد الكريم سمعي. تلهوا يلا واحد ثالث. انت ما سمعت ولا مرة؟ انت اذا عليك دين اكثر من 30 بيت. يلا يسمعي. ما سمعت ولا مرة صح؟ يلا. وانت كذلك ما سمعت؟ كيف ما سمعت؟ وانت ما سمعت؟ ما في مشكلة. يلا ويؤثرون على أنفسهم. يلا ينمو الأصل ينمو أحسن ينمو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الناظم قال: ولا تعتقد رأي الخوارج. من هم الخوارج؟ ومتى ظهروا؟ وما أصول مذهبهم؟ من هم الخوارج يا غماري؟ لماذا سموا بهذا الاسم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ نعم، فاخ خلافته سموا خوارج. هل لهم اسم آخر؟ الحرورية، ويسمون أيضا الشرارة، ولهم أسماء أخرى غير هذه. طيب الخوارج ما هي أصول مذهبهم؟ شوف عدلان، ها، يكفرون بالكبيرة فقط. واحد عدلان، خلاص وصلت الرسالة. كف يوم بالكبيرة اجمع رجلك أيوة فقط. يلا يا اسكندر خلاص هذه وصلت فهمناها كفرون بالكبيرة. إذا قلنا يكفرون بالكبيرة يعني يحكمون عليه في الدنيا بيش بالكفر وفي الآخرة ها بالخلود في النار. هذا أصل فقط. عندها أصل عندهم أصل آخر. عمر اجلس اجلس. ما هو الأصل الثاني للخوارج؟ الثاني يلا يا محمد أحسنت. الخروج على الحكام بالسيف صحيح؟ هذا مذهب ماذا؟ الخوارج. هل ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عثمان ما قال في شأن ذاك الرجل صحيح؟ ما هو موقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الخوارج؟ يلا ميلود أنهم قاتلوهم. قاتلوهم هل قاتلوهم اعتقادا من الصحابة أنهم أي أن الخوارج كفار أم ماذا؟ أي هي أنهم إيش؟ يلا يا نادر نادر العبد الله نادر أفضل يلا وكل عبد الله لولا أن أباك سماك لسميناك عبد الله يلا لأنهم أهل سيف. إذن على أنهم إيش؟ بغاة ظلمة مفسدون في الأرض صحيح؟ ما هو الدليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعتقدوا كفر الخوارج؟ يلا يا نوري بل ومما يستدل به أنهم منهم من كان يصلي خلفه كما هو شأن عبد الله ابن عباس ابن عباس وغيره فأنهم منهم من صلى خلفه. طيب إذن ماذا نقول بالنسبة للخوارج؟ فرقة ضالة. هل عندهم ضلال إلا في هذين الأصلين فقط محمد؟ وأنكروا الصراط كذلك. إذن لهم ضلالات. أكبر ضلال ضلوا فيه أصل الإيمان صح؟ أصل الإيمان. ولذلك يقول الناظم هنا بعدها ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح. هذه بداية الدرس. يلا ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه بعد أن حذر رحمة الله عليه ابن أبي داود في حائيته بعد أن حذر من ماذا؟ بعد أن حذر من الخوارج ومن بدعتهم ومن مذهبهم ومن معتقدهم ثنى بالتحذير من فرقة أخرى من فرق الضلال وهي فرقة المرجئة. وأنا قلت لك وأكرر عليك الوصف للشخص ينبغي أن يكون الواصف عالما بما يتكلم به. ليش؟ لأن من الناس من يصف غيره بأوصاف هو نفسه هذا الواصف لا يدري معناه ولكنه يكرر كالببغاء. وأنا لا أريد من الشباب أن يكونوا كالببغاءات. الببغاء يكرر كل ما يسمع صح؟ لكن طالب العلم ليس كالببغاء. طالب العلم يسمع ويفهم ويتلفظ بألفاظ تناسب المقام. تناسب إيش؟ المقام. لأن الذي يكرر كل ما يسمع سوف إيش؟ سوف يخطئ كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع بكل ما سمع. طيب أو كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إذن نقول التحذير هنا من ظاهرة الإرجاء ومن طائفة المرجئة في قوله ولا تكو مرجيا. ما قال مرجئا؟ لأنك تعرفون أوزان الشعر يتساهل فيها الشعراء مراعاة للأوزان والقوافي وما إلى ذلك مما هو مبسوط في علم الميزان والشعر والعروض. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه. مرجيا يعني ايش؟ مرجئا. فمن هي المرجئة؟ من هي المرجئة؟ ولماذا سميت بذلك؟ المرجئة ليست فرقة واحدة، هي فرقة ولكنها ليست طائفة واحدة، بل هم طوائف كثيرون. ذكر عنهم أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، في كتابه مقالات الإسلاميين، أنهم 12 طائفة، 12 طائفة. فالجهمية مرجئة، الجهمية أتباع جهم ابن صفوان، الكرامية أتباع محمد بن كرام، مرجئة. هناك ما نسميهم بمرجئة الفقهاء أيضا. إذن الإرجاء وصف لطائفة تشتمل على فرق كثيرة، وسبب تسميتها بذلك من وجهين: لأن المرجئة كتسمية مشتقة من أحد اشتقاقين، أو من أحد مادتين، من إحدى مادتين. المادة الأولى مادة الرجاء، لأن هذه الفرقة تغلب الرجاء على الخوف، وتغلب نصوص الوعد على نصوص الوعيد. تغلب إيش؟ نصوص الوعد على نصوص الوعيد. ولذلك كثير من هؤلاء يعتقد أن الذي يدخل النار هو الكافر، ولا يدخلها مؤمن قط، يعني لا يدخلها مسلم. فهمت؟ ليش؟ تعويلا على نصوص الوعد والرجاء. وكذلك تسميتهم بهذا الاسم عائد إلى مادة الإرجاء، أي التأخير، التأخير. والمراد بذلك تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، تأخير إيش؟ الأعمال عن مسمى الإيمان. وذلك أن الإيمان، ولذلك من حسن نظمه رحمة الله عليه أنه أتبع تحذيره من المرجئة بالتعريف بالإيمان، لأن المرجئة وكذلك الخوارج كلاهما ظل في باب الإيمان، لأن الإيمان أصل عظيم، وهو أول أصل اختلف فيه بين أهل القبلة. وإذا قلنا بين أهل القبلة، المراد بذلك جميع الطوائف المنتسبة للإسلام، فإن أول البدع ظهورا ما هي؟ بدعة الخوارج، وأصل بدعتهم الخلاف في مسألة ماذا؟ في مسألة الإيمان، الخلاف في مسألة الإيمان. إذن عرفنا المرجئة الآن اشتقاق تسميتهم من ماذا؟ الرجاء والإرجاء، تمام. طيب، قال: ولا تكن مرجيا إيش؟ لعوبا بدينه، لأن المرجئي والمرجئة ضعف في حقهم جانب الأمر والنهي، ضعف في حقهم جانب إيش؟ الأمر والنهي. فهم يستهينون بالواجبات، ويستهينون أيضا ويتهاونون بالوقوع في المنهيات والمخالفات والمحرمات. ليش؟ تعويلا على ماذا؟ تعويلا على وعد الله ورحمة الله ومغفرة الله وما إلى ذلك. طيب، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، لأن المرجي يلعب، مسكتم في الله، المرجئ بالدين يمزح. ما وجه مزحه بالدين؟ أنه ليس بإنسان جدي. لماذا؟ لأنه ظل في مسألة الإيمان. ولذلك نحتاج إلى أن نشرح البيت الذي يليه، ونتكلم عن الإيمان كلاما بعون الله شافيا كافيا نافعا مانعا. فلا بد من التنبه لها، هذه مسألة خطيرة ومسألة عظيمة من مسائل أصول الاعتقاد، من مسائل إيش؟ أصول الاعتقاد. ولذلك يقول بعدها: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. أنت معنى كيف؟ وقل إنما الإيمان وإيش؟ قول ونية. الإيمان أولا نعرفه في اللغة، ونعرفه في الاصطلاح، ونعرفه في إيش؟ في الاصطلاح، ونتبع ذلك المباحث المتعلقة به. العلماء رحمهم الله في تصنيف كتب العقيدة يتعرضون لهذا الباب، باب الإيمان، أو يجمعونه مع الإسلام، باب الإيمان والإسلام، ويذكرون الفروق بينهما. يتكلمون في كتب العقيدة وعلوم العقيدة عن الإيمان من حيث أركانه، أو من حيث تعريفه أصلا لغة واصطلاحا، من حيث شوف شوف شوف المباحث الآن حتى تعرف يعني أن ما يمشي عليه أهل العلم في علم العقيدة وفي كتب العقيدة في مسألة الإيمان، يعرفون به لغة واصطلاح، يتكلمون عن أركانه، يتكلمون أيضا عن إيش، يتكلمون عن زيادته ونقصانه، يتكلمون عن زيادته ونقصانه، يتكلمون عما ينتفي به أصله وما ينتفي به كماله، ويتبعون ذلك بمسألة تسمى بمسألة الاستثناء. مسألة إيش؟ الاستثناء. هذا كله إذا أردنا أن نبحث فيه نبحث فيه، إذا أردتم الاختصار ونمشي نختم المنظومة، إيش رأيكم؟ نتكلم نوسع البال ولا البحث؟ البحث والبال، وإذا وسع البحث لابد من توسيع البال، وسع بالك إذن. طيب، الإيمان في اللغة هو التصديق، التصديق، ومنه قوله تبارك وتعالى حينما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما معنى بمؤمن لنا؟ يعني بمصدق. إذن الإيمان لغة هو التصديق، وأما في الاصطلاح أو في الشرع فهو، إذا قلت أول التنوية هذه خلي بالك ما للشك، الشك من الراوي. الإيمان في الاصطلاح أو في الشرع هو الإقرار المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام، الإقرار المستلزم ليش؟ لقبول الأخبار عن من؟ عن الله ورسوله، ويش؟ والإذعان للأحكام. هذا أحد تفاسير الإيمان اصطلاحا عند أهل السنة، ومنهم من يعرفه بتعريف آخر، منهم من يعرفه بتعريف آخر كما درج على ذلك أو كتب في ذلك ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، قال والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، وعقد بالجنان يعني اعتقاد بالقلب. نعم، وعند التأمل نجد أن السلف المتقدمين والمتأخرين تقاربت عباراتهم في تعريف الإيمان. إذن الآن عرفناه لغة حيث الاصطلاح هذا الذي عرفت به، لكنهم يعبرون في التعريف بالإيمان بتعابير متقاربة، بتعابير متقاربة. فمنهم من يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا القول ليس للمتقدمين، هذا القول للمتأخر أهل السنة، وهو مروي عن الشافعي وطائفة من السلف. قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. ومنهم من يقول كقول سهل بن عبد الله التستري، يقول الإيمان قول وعمل ونية واتباع للسنة، قول وعمل ونية واتباع ليش؟ للسنة. هذا أضاف ماذا سهل بن عبد الله؟ اتباع السنة. ومنهم كما هو تعريف البخاري قد صرح في ذلك في روايته، الإيمان قول وفعل. ومنهم من يقول إن الإيمان قول وعمل. فإذا قال قائل هذه الاختلافات في التعريف هل هي اختلافات من باب اختلاف التنوع أم اختلاف التضاد أم اختلاف لفظي فقط؟ الجواب، هل عرفت ما الفرق بين هذه الأنواع؟ ينبغي أن تعرف اختلاف التنوع أن تتعدد التعابير، نعم، ولكن لكل تعبير معنى، وقد يكون المعنى واحدا لكن تختلف المعاني. ما هو المعنى؟ يكون المعنى من جهة واحد ومن جهة متعدد. كأسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى كثيرة ومتعددة، فباعتبار دلالتها على الذات تدل على ذات واحدة وهو الله جل جلاله، وباعتبار دلالتها على الصفات كل اسم يدل على صفة قد لا تكون الصفة التي دل عليها الاسم الآخر. إذن هذا يسمى اختلاف إيش؟ تنوع، اختلاف التضاد الذي لا يمكن أن يجتمع فيه أو معه. اختلاف اللفظ هو الذي يكون المعنى واحدا لكن الألفاظ تختلف، كل واحد يستعمل جملة من الحروف لكن المقصد إيش؟ واحد المقصد. ولذلك شو يعبر العلماء؟ يقول لا مشاحة فيش في الاصطلاح. إذن نقول إن هذا الاختلاف اختلاف إيش؟ لفظي. يأتي إنسان ويقول لك ها هم حتى في تعريف الإيمان اختلفوا، يقول أنت جاهل بمعرفة نوع الخلاف. خلاف هنا خلاف لفظي وليس خلاف تضاد، بل ولا خلاف تنوع أصلا، خلاف إيش؟ لفظي. خلاف اللفظي تختلف فيه الألفاظ وتتفق فيه إيش؟ يختلف يتفق فيه المعنى. طيب إذا قال لنا قائل الآن ما هو أضبط وأحكم هذه التعريفات؟ هل الأضبط والأحكم أن نقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، أم أننا نقول الإيمان قول وعمل؟ الصحيح الثاني، لأن الثاني هو الذي عليه جمهور المتقدمين. واحد، ولا شك أن الكلام الذي يأتي عن من هم أقرب إلى القرون الثلاثة المفضلة أولى من غيرهم. ثانيا نقول أن قولنا الإيمان قول وعمل أجمع وأشمل في المعنى من أن نقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فإذا قال قائل كيف يكون أجمع في المعنى وأشمل من حيث المعنى مع أن الأول فيه تفصيل أكثر؟ إيش فيه التفصيل؟ ها؟ فيه التفصيل أنه قول باللسان وأنه اعتقاد بيش وأنه عمل بالجوارح والأركان. والذي يقول قول وعمل قد يتوهم من يسمع ذلك أن القلب لا يجب أن يعتقد، ما دام أنه يقول ويعمل كأنه إذا قال قول وعمل حتى ولو صدر منه القول والعمل الذي هو من أعمال الإيمان أو أقوال الإيمان حتى ولو لم يعتقد فهو مؤمن. نقول لا، ليس هذا مراد السلف. ينبغي أن تفهم كلام الأئمة، إذا قالوا قول وعمل فإنه أشمل من أي وجه. نقول لأن القول والعمل لا يعنون بالقول قول اللسان فقط، بل قول القلب أيضا، فالقلب له قول، وقول القلب تصديقه. قول القلب تصديقه إذا ورد عليه الخبر، إذا جاء الخبر ووصل الخبر إلى المكلف فإنه إذا صدق كأن قلبه يقول إيش؟ أصدق وأؤمن وأوقن. فهمت؟ قول القلب ماذا؟ تصديقه، هذا واحد. ثانيا إذا قلنا عمل فإن الذي يقول وعمل بالجوارح والأركان هذا عليه إشكال في الحقيقة. لماذا؟ لأن الذي يسمع يتوهم أن القلب ليس له عمل وأن العمل خاص بالجوارح والأركان دون القلب، وهذا ليس بصحيح، بل القلب أيضا له أعمال، بل إن أعمال القلوب أشرف عند أرباب السلوك من أعمال الجوارح والأركان. فإذا قال قائل ما هي أعمال القلوب؟ نقول الأعمال التي يقوم بها القلب بعد تصديقه الذي هو نقول بعد قوله هي الأعمال المناسبة له، كالتوكل والخوف والرهبة والرغبة والمحبة، هذه كلها أعمال القلوب. الخلاصة الآن الإيمان له موارد. الآن إذن ما هي موارده؟ ما هي موارده؟ أولا قول وعمل. قول وعمل، وهذا أشمل، وقد عرفت أن هذا أضبط وأحكم. إذا قلنا قول وعمل نعني بذلك قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله، والجوارح أعمالها. الجوارح ليس لها قول، إيش لها؟ لها أعمال، صحيح؟ قول القلب ما هو؟ تصديقه. أعماله الأعمال الكثيرة كالإخلاص والتوكل وما إلى ذلك. اللسان له قول وهو التلفظ والنطق بالشهادتين، وإيش؟ وله أعمال وهو ما سوى ذلك من ماذا؟ كقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة وما إلى ذلك. الجوارح والأركان هي الأعمال كالركوع والسجود والصلاة والزكاة والحج وما إلى ذلك من هذه الأعمال الظاهرة والباطنة التي تكون واش عبادات لله سبحانه وتعالى. تقرر المعنى الآن ولما تقرر؟ إذن نقول موارد الإيمان القلب، وذلك بتصديقه بقوله وعمله، اللسان بقوله وعمله، الثالث الجوارح والأركان وذلك بأعمالها وكسبها. فهمنا الآن؟ إذن الأجمع ما هو والأضبط؟ أن نقول الإيمان قول وعمل. لكن لو قال قائل وسمعنا متكلم يتكلم يقول الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، ينكر عليه؟ لا، نقول لأن هذا تفسير إيش؟ تفسير أهل السنة أيضا، واضح؟ إذن هذا بحث انتهينا منه. نأتي الآن لمن خالف في هذا. قبل أن نذكر مسألة الزيادة والنقصان والتفاضل وما إلى ذلك، نتكلم عن هذا الأصل الذي خالف فيه طوائف. أولا خالفت المرجئة، منهم الجهمية. قلنا الجهمية مرجئة أم لا؟ مرجئة. ماذا قالوا في الإيمان؟ قالوا الإيمان مجرد الاعتقاد والاعتراف بالقلب، كل من اعتقد واعترف بقلبه فإنه مؤمن. وعلى رأيهم إبليس عجيبه مؤمن، والذي يقول إبليس مؤمن كافر مكذب لله ورسوله، لأن الله يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس اعتقد وجود الله أم لا؟ واعترف بوحدانيته أم لا؟ ولذلك قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. هل جحد وجود الله؟ لا، ولكنه كافر كفر ماذا؟ كفر الاستكبار والإيباء. وهذا نرد به على من؟ على هؤلاء أو هذه الطائفة من المرجئة، خلوا بالكم. ونرد به على من اعتقد أن الكفر مجرد الكفر إيش؟ الاعتقادي. لا، هل كفر الاعتقاد وحده المخرج من الملة؟ لا، خلي بالك. هذا قول من؟ الجهمية. هناك طائفة أخرى من طوائف المرجئة، الكرامية، أتباع محمد بن كرام. الكرامية وإن كان منهم من ينتسب إلى أهل السنة لكنه انتساب فقط. الكرامية ماذا قالوا؟ قالوا إن الإيمان هو التلفظ باللسان فقط، إذا اعترف بلسانه فهو مؤمن، أما إذا اعترف بلسانه وقلبه فهذا من أهل الجنة قطعا. كل من اعترف بلسانه فهو إيش؟ مؤمن. وعلى رأيهم المنافقون مؤمنون؟ أجيبوا جماعة، على رأيهم المنافقون مؤمنون. لماذا؟ لأنهم كما قال عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن اعترافهم باللسان ونطقهم بذلك هل أدخلهم في دائرة المؤمنين؟ لا، ولذلك محكوم عليهم بأنهم كفار باطنا، صح، وأنهم أيضا في الدرك الأسفل من النار. هذا قول الكرامية، اللسان فقط يكفي فيه. الطائفة الثالثة طائفة أخف من الطائفتين الأوليين، طائفة مرجئة الفقهاء. من هؤلاء مرجئة الفقهاء؟ هؤلاء قوم من فقهاء المسلمين وعلماء الأمة ظهروا في بلاد العراق في الكوفة، وذلك أن زمانهم كان قد غلب عليه الاشتغال بالفقه والرأي والقياس، فكانت بلاد العراق ليست كسائر بلاد المسلمين كالشام ومصر وما إلى ذلك، اشتهرت فيها العلوم التي عنيت بالرواية والآثار والأخبار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالكوفة تميزت بماذا؟ بظهور الفقه والبراعة فيه والانشغال بالرأي والقياس وما إلى ذلك. ظهر هذا القول، القول بماذا؟ ظهر قول من أقوال المرجئة، وهم من نسميهم بمرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، وهم الذين يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان. فبدعة هؤلاء ليست كبدعة الطائفتين الأوليين، خلي بالك. هم يشترطون الاعتقاد بالقلب والإقرار به، ويشترطون أيضا التلفظ باللسان، لكنهم يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان ولا يجعلون الأعمال داخلة في الإيمان، بل يجعلونها إسلاما لا إيمانا، ويجعلونها برا وتقوى وطاعة. ولهم أدلة، يعني ترى أن الذي نهج هذا النهج الأخير الذي ذكرناه ليس حاله كحال المتقدمين. المتقدمون كانوا على أي شيء؟ على انحراف وأصول منحرفة مخالفة تماما لوصول أهل السنة والجماعة، لم يعتنوا بالآثار، وحتى ما صح عندهم فإنهم يردونهم بالعقول الفاسدة وبالأقيسة الفاسدة. لكن فقهاء المرجئة شأنهم شأن آخر، شأنهم وأمرهم أمر آخر، يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان. فمثلا في مثل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا هنا فصل بين الإيمان وبين الأعمال الصالحة. والصحيح هنا نقول أن هذا من باب عطف إيش؟ من باب ماذا؟ من باب عطف الخاص على العام. حطوا بالكم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الوجه الثاني أن الذين آمنوا كما قال شيخ الإسلام تيمية، إن الذين آمنوا أن يحققوا أصل الإيمان وعملوا الصالحات، أي حققوا كمال الإيمان. فهمتم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. خلي بالك، هؤلاء أول من أظهر هذا القول وهذه البدعة حماد بن أبي سليمان رحمه الله تعالى. حماد بن أبي سليمان، وقد شدد عليه أهل العلم في زمانه، ومن ذلك بعض شيوخه كإبراهيم النخعي، فأنه كان شديدا على المرجئة، ولكنه انتحل هذا المذهب وانتصر له وصار له أتباع، وزاد الأمر وانتشر هذا القول حينما تقلده الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لما كثر له الأتباع واشتهر بالعلم والفقه والنظر، فإنه اشتهر هذا القول وازداد الأمر انتشارا وشهرة. لكن الآن بالنسبة للحكم على من انتحل هذا القول الأخير، ما هو الحكم عليه؟ إن كان نقول هل هذا الذي ذهبوا إليه اجتهاد مقبول أم أنه بدعة؟ نقول إنه بدعة، ليس باجتهاد، لا ليس باجتهاد، نقول إنه بدعة مخالف لإجماع السلف. ولكن فرق بين الحكم على القائل والحكم على القول والمقولة، فرق على الحكم بيش؟ فرق بين الحكم على القائل نفسه وبين الحكم على المقول وعلى القول. وهذا هو المذهب الصحيح لأهل السنة، مذهب الإنصاف في الحكم على الناس. وأدل على ذلك ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، فله سياقان فيها. إذا ذكر مسألة الإيمان ومسألة الإرجاء هنا واختلاف الناس، له سياقان. تارة يقول، تارة يذكر الإجماع، يقول والإيمان قول وعمل، وأجمع سلف الأمة على ذلك، وممن حكى الإجماع وكيع وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي والإمام أحمد وغيرهم. هذا السياق يذكر فيه ماذا؟ الإجماع. له سياق آخر يذكر فيه طريقة أخرى، يقول وجمهور سلف الأمة على أن الإيمان قول وعمل، وخالف في ذلك حماد بن أبي سليمان وأتباعه وكثير من فقهاء الكوفة. وهنا ننظر ونستفيد، فالحاجة ماسة، ورب البيت حاجة ماسة، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه التبديع بلا مسوغ شرعي في كثير من الأحوال. أقول الآن شيخ الإسلام ابن تيمية حينما ذكر ذلك يذكر تارة أن المسألة مجمع فيها أو مجمع عليها، وتارة يذكر أنه قول إيش؟ أنه قول الجمهور، أنه قول الجمهور. هل بينهما، بين السياقين، تضارب وتناقض في الظاهر؟ نعم، لأن الإجماع غير قول الجمهور، الإجماع اتفاق، اتفاق لا يشوبه خرم ولا خلاف ولا فرقة، صحيح؟ الجمهور قول الأغلب، كذا. نقول ليس بين السياقين فرق، وذلك أنه ينبغي أن تفهم كلام الشيخ رحمه الله وسياقاته. فالآن إذا ذكر الإجماع، ذكر الإجماع المنضبط القديم، ذكر إيش؟ الإجماع المنضبط القديم. إذا قال وسلف الأمة أجمعوا أن الإيمان قول وعمل، ما هو الإجماع المنضبط؟ ما كان على عهد القرون الثلاثة المفضلة. طيب أبو حنيفة كان في السنة على رأس 100 وشيء، صحيح أم لا؟ فماذا نقول؟ نقول إن الإجماع الذي يريده شيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة المنضبط، هو إجماع الصحابة المنضبط أن الإيمان إيش؟ قول أن الإيمان قول وعمل. فإذا ذكر وقال الجمهور فإنه يعني بذلك أن المسألة هناك من خرج فيها عن الإجماع كحماد ابن أبي سليمان ومن وافقه على مذهبه. وهل يحل لحماد ابن أبي سليمان وغيرها أن يخرج عن الإجماع؟ ها؟ لا يحق له ذلك في الحقيقة. ولكن قول شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور السلف على أن القول على أن الإيمان قول وعمل يدل على أنه لا يخرج حماد بن أبي سليمان ومن وافقه من مرجئة الفقهاء من مسمى أهل السنة والجماعة. هذه زبدة البحث، لا يخرجهم من مسمى أهل السنة والجماعة، فإنهم وإن قالوا إنهم قد قالوا بقول محدث وقالوا ببدعة، ولكن ما أخرجوهم من مسمى أهل السنة والجماعة، بل اعتبروهم من أئمة المسلمين ومن فضلاء المسلمين، إلا أنهم قالوا إنهم غلطوا في هذا الباب وفي هذه المسألة. ولما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا النوع من البدعة، هل هي بدعة مغلظة أم أنها بدعة قولية وفعلية، قال هذا الذي قاله حماد بن أبي سليمان ومن وافقه إنه من صنف البدع القولية الفعلية، القولية العملية، وليست من شأن البدع المغلظة. لو سألت وقلت هل هذا اجتهاد مقبول، نقول ليس باجتهاد مقبول، بل إنه نقول إنه بدعة. لكن من قال به هل هو مبتدع أم لا، يبقى النظر في هذا. فهمت المسألة؟ وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كثير من مواضع كتبه وهو يتكلم عن مسألة الإيمان. عرفنا الآن المسألة. إذن المرجئة طوائف، أخفها من مرجئة الفقهاء، عرفتهم الآن وكيف نشأت هذه القولة وما هي ما هو دليلهم، وأنهم ليسوا على من تحله إيش المرجئة الآخرون كالجهمية والكرمية وما إلى ذلك. واضح؟ هذه مسألة بحثنا فيها. إيش فيه؟ ظهرت الجهمية، ظهرت الجهمية وظهرت الكرامية، وأبو حنيفة ابتلي بأقوام أيضا ابتدعوا. أبو حنيفة يخالف هذه الطائفة، أبو حنيفة وحماد بن أبو سليمان يخالفون هاتين الطائفتين، لكنهم لهم قول آخر بتأخير الأعمال عن مسمى الإيمان. طيب بالنسبة لكون الإيمان قول ويش وعمل، بالنسبة لهذه المسألة يتصل بها بحث آخر، وهي أن الإيمان يزيد وينقص. في مسألة الزيادة سنذكرها، في مسألة الزيادة سنذكرها. إذا أردت أن تأخذ تعريف الخوارج لمن لا بأس، لكن أنا أردت أن أؤجلها لمسألة الزيادة والنقصان. لا بأس، لا حرج عليك، لا بأس. مسألة الإيمان عند الخوارج إيش يقولون؟ يقولون الإيمان كل الأعمال شرط لصحته، يدخل في ذلك الواجبات والمستحبات. فهمتم؟ فإذا لم توجد الأعمال لا يوجد الإيمان. فالتعويل عندهم على ماذا؟ على الأعمال. على ماذا؟ على الأعمال. ولذلك يسأل بعض الناس سؤال، إيش يقول؟ الأعمال شرط كمال ولا شرط صحة؟ هو يسأل سؤالنا، أكاد أجزم أن الذي يسأل هو نفسه لا يفهم السؤال الذي يلقيه، لكن هو يريد أن يظهر لغيره أو للمسؤول أنه منشغل بالعلوم وأنه طالب علم. فما هو قول أهل السنة في هذه المسألة؟ هل الأعمال شرط للكمال أم منها ما هو شرط الكمال ومنها ما هو شرط للصحة؟ الثاني، نقول من الأعمال ما هو شرط للصحة، مثل إيش؟ التلفظ بالشهادتين، هذا شرط لأي شيء؟ للصحة. لا يصح إيمان إنسان لا يتلفظ بهما، صح؟ وعلى القول بأن ترك الصلاة كفر تكون الصلاة شرطا ليش؟ لصحة الإيمان. وهناك أعمال شرط للكمال، فهمت؟ مثل إيش؟ مثل المستحبات وما إلى ذلك. واضح؟ طيب، زيادة الإيمان ونقصانه، إيش قال الناظم رحمة الله عليه؟ وقل إنما الإيمان قول ونية. هذا التعريف يشبه تعريف من؟ عبد الله بن سهل التسلي. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل، لكن إيش ينقصه؟ اتباع السنة. خلاص إيش قال؟ وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. ها؟ يشبه تعريف عبد الله سالم بن عبد الله التستري. ثم قال بعدها وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمو وفي الوزن يرجح. ولا أخطأنا؟ طيب إذن ينمو ينمو إيه نعم. البحث الآن في أي شيء؟ في زيادة الإيمان ونقصانه. وعليك أن تنتبه لهذه المسائل جيدا. هذه مسائل التي سنذكرها أصعب مما سبق لأن فيها بعض الأدلة العقلية، خلي بالك. ونحن نحتاج الأدلة العقلية بعد الأدلة السمعية. ليش؟ لأننا قد نضطر إلى المخاصمة ومجادلة أهل الباطل. الإيمان إيش قلنا؟ يزيد وينقص، يزيد وينقص. قال اقرأ. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته أي بطاعة الله ينمو وفي الوزن يرجح. طيب إذن البيت مضمونه معروف وهو زيادة الإيمان ونقصانه. نعود إلى تعابير السلف، وش عبروا عن هذه المسألة؟ إليكها. من أهل العلم من يقول الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، وهذا قول المتقدمين. ومنهم من يقول بالتفصيل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومنهم من عبر تعبيرا آخر فقال الإيمان يتفاضل، يتفاضل كما هو تعبير عبد الله بن المبارك. ومنهم من يقول إنه يزيد، منهم من يقول إنه يزيد ولا يقول إنه ينقص. كم التعبير؟